بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في الحوالة، ويقال الحوالة. نعم، هذا الفصل هو عبارة عن بيع دين بدين، والأصل في بيع الدين بالدين أنه ممنوع، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. ولكن أحيانا يمكن للإنسان أن يكون له دين، مثلا سأعطي مثال أوضح من خلاله القاعدة. أنا في دمشق وعلي دين في مدينة حلب، أو لي دين في مدينة حلب، وهنالك شخص آخر في مدينة حلب يطالبني بدينه. هذا الدين الذي أطالب به مقداره 1000، والدين الذي علي كم؟ 1000. إذن لي 1000 وعلي 1000. قلت لهذا الشخص الذي يطالبني بالدين: هل تقبل أن أحيلك على فلان؟ يعني الذي لي عليه دين، قلت قل الذي له علي دين، أقول له: هل تقبل أن أحيلك على فلان الذي لي عليه دين؟ قال: نعم. في هذه الحالة تكون شروط الحوالة قد تحققت جميعا. أولا سأقول من الأسماء، ما هي الدين يسمى حوالة؟ ماذا يسمى حوالة؟ أنا الذي في دمشق مثلا أسمى محيل. ماذا أسمى محيل؟ وهذا الرجل الذي يطالبني بالدين ليأخذ الدين اسمه محتال. يأخذ يطالبني بالدين، فهذا أنا حولته على شخص آخر، هذا يسمى المحال عليه. إذن نحن نتكلم الآن عن محيل ومحتال ومحال عليه وحوالة ودينان. دين في الواقع للمحيل على المحال عليه، ودين للمحتال على المحيل. وبهذا إذا قال له مثلا: أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي، أو نقلت حقك من الدين الذي لك علي إلى فلان الذي لي عليه دين، عند ذلك وقبل صحة الحوالة، صحة. بشكل آخر، يعني لو نعيد من أجل التأكيد فقط، إذن هنالك أنا لي دين وعلي دين، لي دين وعلي دين. في هذه الحالة أنا لا أستطيع أن أدفع الدين الذي علي حتى يأتيني الدين الذي لي، يعني هذه ذمة لي وذمة علي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. فإذا نظرت أنك تستطيع أن تأخذ حقك بأسرع وقت ممكن فافعل هذا. فأنا عرضت هذا العرض على الذي يطالبني بالدين أن يأخذ الدين من شخص آخر هو يعرفه. إذا أنا قلت له: أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي، فقال: قبلت، هو له الحق أن يقبل. أقول: أنا أعرفك أنت، لا أريد، هنا لا توجد حوالي. أنا أقول له: في فلان لي عليه نفس المبلغ الذي تطالبني فيه، وهذا الدين حال الآن. انظر ينظر هو هل ذمته جيدة، هل يجحد هذا الدين، هل هو أمين، هل هو أحسن مني، هو أسوأ مني، ينظر. فإذا وافق عند ذلك يترتب على هذه الموافقة عدة أمور. هذه الموافقة يترتب عليها أولا أنا برئت من الدين الذي له علي، والشخص الآخر الذي أرسلته إليه برئ من الدين الذي لي، وتعلق الدين ما بين الذي أرسلته إلى المرسل إليه، تعلق الآن الدين. فلو أفلس لا يعود إلي، لو جحده لا يعود إلي، لأنه وافق في الأصل. أما المحال علي، هل شرطه أن يوافق؟ هو سيدفع، لا، ليس له شرط أن يوافق. أما الموافقة إنما تتم ممن؟ من المحتال. أنا الذي أحيل اسمي محيل، والشخص الذي أحيل عليه اسمه محال عليه، والمال اسمه حوالة. بقي الشخص الذي يطالبني بالدين سيأخذ الدين من شخص آخر اسمه محتال. نعم، هذه هي أركان الحوالة، ولا بد من تساوي الدينين. يعني أنا لي دين وعلي دين ونفس المبلغ، وهذا حال وهذا حال، لا يصح هذا حال وهذا مؤجل. كذلك أنا أرسل إلى واحد ليس لي عليه شيء، والله روح عند أبو زهير خذ الدين. طيب أنا لم يترك عندي مال ولا يطالبني بشيء، هذا لا يصح، لا بد من وجود دينين. إذن عندنا هذه الأشياء، لا بد أن يرضى المحيل بهذه الحوالة، وأن يرضى المحتال، وأن يكون دين ما بين المحيل بين المحيل والمحتال. لمن هذا الدين؟ للمحتال. وأن يكون دين بين المحال عليه والمحيل، هذا لمن؟ للمحيل. فإذا قال المحيل للمحتال عليه أحلتك على المحال عليه، فقال نعم ووافق، عند ذلك برئ المحيل من دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، وعند ذلك تعلقت الذمة ما بين المحتال والمحال عليه. يعني الأسماء تكون جديدة أحيانا تحتاج إلى إعادة. نعم. قال تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل، كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي، أو نقلت حقك إلى فلان، أو جعلت مالي عليه لك، وقبول من المحتال بلا تعليق. قال له والله أنا أذهب، إن أعطاني أخذت وإلا أعود إليك، هذا لا يصح. نعم. ويصح بأحلني وبرضا محيل ومحتال، ولا يشترط رضا المحتال عليه، رضا المحال عليه. الإنسان الذي سيدفع الدين لا يشترط رضا. نعم، واضحة صارت الأمر. قال ويلزم بها أي الحوالة دين محتال محالا عليه. أنا عندما حولت المحتال هذا الذي كان يطالبني بالدين على الذي لي عليه دين، عند ذلك ماذا يحدث؟ قال ويلزم بها الحوالة دين محتال محالا عليه. صار المحتال الآن يطالب من؟ لا يطالبني، يطالب الذي كان لي عليه دين. صار الدين لمن؟ لهذا المحتال. فيبرأ المحيل الذي هو أنا بالحوالة عن دين المحتال. أنا الذي أرسلته نقول الآن برئت ذمتي بيني وبينك، كذلك أنا أبرئ من؟ أبرئ الذي أرسلت إليه، لم يعد دين بيني وبينه. فيبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال، والمحال عليه عن دين المحيل، ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال عليه إجماعا. الآن انتقلت الذمة من شخص إلى شخص آخر، وبرئ طبعا المحيل من دين المحتال، وبرئ المحال عليه من دين المحيل، وصار الدين ممن؟ صار الدين للمحتال على من؟ على المحال عليه. فإن تعذر أخذه بفلسه، سأل عنه والله هذا شخص جيد، ذمته جيدة، يدفع المال الذي عليه، لسبب من الأسباب أصابه نهب، أصابه سرقة، أصابه فلس إلى غير ذلك، فإن تعذر أخذه منه بفلس حصل للمحال عليه، ذهب المحتال إلى المحال عليه فوجده مفلسا، وإن قارن الفلس الحوالة، احتمال الفلس يكون في ذلك اليوم، أو جحد عندما وصل إليه قال لا يوجد دين، أي إنكار منه للحوالة، أو دين محيل قال لا يوجد بيني وبينه دين، وحلف عليه أو بغير ذلك كتعزز، يعني في غلبة، في قوة، في يعني شيء معين لا يستطيع أن يصل إليه، وموت شهود الحوالة لم يرجع المحتال على المحيل بشيء. قال والله أن هذا الرجل الذي أرسلتني إليه خرج مفلسا، وما أفعل لك؟ أنا بالنسبة للدين الذي كان لي عليه بريء منه، والآن تعلقت الذمة بينك وبينه، أنت رضيت أولا أم لا؟ أول شرط يشترط في هذه المسألة رضا المحيل والمحتال، فأنا رضيت وأنت رضيت، ولذلك بعد ذلك وانتقلت الذمم فلا تعود إلي على الإطلاق. وإن جهل ذلك ولا يتخير لو بان المحال عليه معسرا، قال له مثلا ترى إن كان معه مال وأعطاني أقبل الحوالة وإلا لا أقبل، هل تصح؟ قلنا لا تصح بالتعليق، لابد فيها من تنجيزه. ولو طالب المحتال المحال عليه فقال أبرأني المحيل، ذهب إليه فقال أعطني الدين الذي لفلان، قال أبرأني سامحني قبل الحوالة، وأقام بذلك بينة، يعني قام شهود، بمعنى كانت الحوالة جاء ليقبض في يوم الخميس فقال أبرأني في يوم الأربعاء، تعالوا هؤلاء الشهود على هذا الأمر، وأقام بذلك بينة سمعت، وإن كان المحيل في البلد ثم المتجه أن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل إلا إذا استمر على تكذيب المحال عليه. في هذه الحالة نذهب إلى المحال عليه، يذهب المحتال إلى المحال عليه يقول أبرأني المحيل، يعود إلى المحيل فيقول له هو كاذب، نعم وأنا ما أبرأته، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يستمر هذا الأمر حتى يتضح الأمر، طبعا من الصادق منهم ومن الكاذب، لكن الدين ما زال متعلقا ما بين المحتال والمحال عليه. فإذا ثبت أنه أحاله بعد أن أبرأ فالحوالة باطلة، لأنه يجب أن تكون الحوالة على دين، وإن كان كاذبا يعني في هذه الحالة الآن بقيت الذمة بين المحتال والمحال عليه. ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حريته وقت البيع، أو ثبتت حريته حينئذ ببينة شهدت حسبة أو حسبة أو أقامها العبد لم تصح الحوالة. إذن لو باع عبدا وأحال بثمنه، الآن هذا العبد الذي تقولون إنه مباع إذا كان عبد له قيمة، وإن كان حر هل له قيمة؟ هل يباع؟ لا يباع. لو باع عبدا يعني صورة الآن، ثم اتفق المتبايعان البائع والمشتري على أن هذا العبد حر وقت البيع، أو ثبتت حريته ببينة بشهادة، نعم، شهدت هذه الشهادة حسبة لم يكن لأحد يعني فيها طلب ولم تسبقها دعوة، أو نفس العبد استطاع أن يقيم البينة على أنه حر، أو أقامها العبد لم تصح الحوالي، لأن أصل الحوالي أن تكون على دين، وهذا الدين ترتب على قيمة العبد، والعبد تبين أنه حر، فكيف يتم الحوالة على قيمته؟ قال: وإن كذبهما المحتال، قال: لا، هذا العبد هذا عبد وله قيمة، وأنا عندما بعته مثلا لفلان كان يعني عبدا وأطالبه بالقيمة، لو كذبهما المحتال في الحرية ولا بينة، فلكل منهما تحليفه على نفي العلم به وبقيت الحوالة. كل واحد منهم ماذا يقول؟ يقول: والله لا أعلم حريته. الاثنين، وتبقى الحوالة قائمة. ولو اختلف أي الدائن والمدين في أنه هل وكل أو أحال، هذه فرق. أنا أرسلت مثلا أبو زهير إلى أبي راتب، أبو زهير الآن كان له علي دين وأنا لي دين على أبو راتب، فقلت له: أحلتك على أبي راتب؟ قال: قبلت. صح؟ نعم. لكن اختلفنا في أصل العقد، هل هذا حوالي أم وكالة؟ قال له: أنت وكلتني أن أقبض الدين الذي لك، ما أحلتني. شو الفرق بقى؟ لأن الوكيل كالأصيل، الآن لا علاقة للدينين. أبو زهير بدل أن يقول إنني محتال في هذا، محول يعني في هذا المال من فلان إلى فلان، لكن يقول: أنا وكيل في القبض فقط. اختلفوا في هذا، هل وكل أو أحال، بأن قال المدين: وكلتك لتقبض لي، فقال الدائن: بل أحلتني، أو قال المدين: أحلتك، فقال الدائن: بل وكلتني، صدق منكر حوالة الذي يقول: لا وكلتني هذا ولم تحلني، هذا يصدق بيمينه، فيصدق في المدين في الأولى والدائن في الأخيرة، لأن الأصل بقاء الحق في ذمة المستحق عليه. الآن أنا كما قلت لكم، أنا حولت مثلا أبا زهير على أبي راتب، في هذه الحالة لو قلت أنا وكلته هو قال: بل حولني، أصدق أنا. لو قال هو وكلني وأنا أقول حولته، يصدق هو. لكن لابد للذي يصدق أن يحلف يمين، لأن الأصل عندما نقول وكالة، الأصل لكل إنسان صاحب دين أن يطالب بدينه بنفسه أو بوكيله، لكن الحوالة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى زيادة، وهي القبول. والقبول لم يحصل، يعني ما قال أبو زهير: أنا ما قبلت وما حولني، بل وكلني. عند ذلك حلف يمين أنه وكلك، وتجري عليه أحكام الوكالة لا أحكام الحوالة. نعم. تتمة. انتهينا من مسألة الحوالة. يصح من مكلف رشيد ضمان بدين واجب، سواء استقر في ذمة المضمون له كنفقة اليوم وما قبله للزوجة، أو لم يستقر كثمن مبيع لم يقبض وصداق قبل وطء، لا بما سيجب كدين قرض. لا بد من المعاملة بين الناس، وليست الذمم ما بين الناس متساوية. ولذلك بعض الناس إذا أراد أن يعامل تارة يريد كفيلا، وتارة يريد ضامنا، ورابعا يريد مثلا رهنا، والخامس يعني كل واحد يريد شهادة وبينة حق. فإذا كان الرجل أو الإنسان بشكل عام، رجل أو امرأة، كان مكلف، ما معنى مكلف؟ بالغ عاقل، نعم، رشيد. من مكلف رشيد ضمان بدين واجب بعد أن عرف الدين. ما هو الدين؟ مثلا أنا أقول يا محمد ما هو الدين الذي لك على فلان؟ قال 100. فعند ذلك قلت أنا أضمنه. أنا ماذا ضمنت الآن؟ ضمنت هذه 100، فلك الحق أن تطالب الذي لك عليه الدين أو أن تطالبني، وأيهما دفع قبل الآخر فهو لك، وبعد ذلك يتم المحاسبة ما بين الطرفين. إن ضمنت بإذنه رجعت عليه، وإن ضمنت بغير إذنه لا أرجع عليه. هذا واحد. ما معنى بدين واجب استقر في ذمة المضمون؟ عندنا نحن الرجل في كل يوم، في صباح عند شروق الشمس، في كل يوم تتعلق به نفقة مسبقة لزوجته 24 ساعة فقط. يعني مو عندما تنتهي من اليوم إلا خذي نفقتك، لا، نفقتها مقدمة في كل يوم بيومه. يعني الزوجة لا تستطيع أن تطالب زوجها بنفقة شهر، إنما تطالبه بنفقة يوم. لو دفع لها نفقة شهر جائز، نفقة سنة جائز، هذا لا خلاف فيه. لكن هو هل يجب عليه؟ إذا قالت لو أعطني نفقة أسبوع بيلا أعطيني ضمان لحتعيشي أسبوع، لا أنا ولا أنت. يعني إذا كنت في الغد من أهل الآخرة في هذه الحالة فأنت كيف تطالبيني؟ وإذا مت فكيف أيضا أدفع لك مسبقا؟ فكل يوم بيومه. فإذا كان الرجل يطالب بهذه النفقة في كل يوم عن نفقة زوجته ليوم وليلة، طيب قال وما قبله كل الإنفاقات، أنت ما أنفقت على أبوك جمعة سقطت هذه النفقة، على أمك سقطت هذه النفقة، على ولدك ولم يكن هنالك أحد بإذن أو كذا سقطت هذه النفقة، لكن على زوجتك ولو من سنة يجب عليك أن تدفع النفقة كاملة. نعم. بالنسبة للزوجة نفقتها في الدرجة الأولى. قال أو قبله، إذن إما هذا اليوم أو قبل هذا اليوم، فهل يجوز أن يوجد من يقول أنا أضمن عن هذا الزوج نفقت زوجته؟ هل يصح؟ يصح، نعم. قال كثم أو لم يستقر كثمن مبيع لم يقبض. ذهب فلان ليشتري حاجة، سيارة، قال له لا أبيعك هذه السيارة حتى، يعني بعتك لكن لا أسلمك حتى تأتي بضامن. الآن هذا المبيع انتقل في الأفض، بعتك السيارة فقال قبلت، لكن أمسكها البائع حتى يأتي بضامن، يصح هذا؟ يصح. قال وصداق قبل وطء. نحن بنعرف أن المهر، قالوا مهر، قال من يضمن هذا المهر؟ فلان. قال أنا. بعد العقد، قبل العقد مالك شيء، كيف أضمن لك شيء؟ بعد العقد هنالك مهر، إذا طلقها فلها نصف المهر، وإذا وطئها لها المهر كاملا. الآن الصداق قبل وطء، هو ما تزوجها إلا من أجل أن يطأها، فإذا كان هذا لم يجب إلا بالوطء، فهل يجوز أن يكون هنالك ضامن للزوجة بمهر الزوجة؟ ممكن. قال لا بما سيجب. هذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس، بيقول له يا محمد روحنا عند فلان خذ غراض، بدي اقول له تليفون مثلا او بحاجة، أخي أنا ضمنانه من 1 لـ1000، هذا ما بيصح. أنت عرفان على أي شيء ضامن؟ قال انظر ماذا يريد. قال ولا طلب سكر رزق شعيرية إلى غير ذلك. الفاتورة التي طلبها بلغت 4000 ليرة سورية العرفة. قال له أنا ما حسن المياه، أنت تضمنه؟ إن ضمنته أنا ساويت عقد وخرجت له الفاتورة كاملة وأجريت بيني وبينه البيع، لكن بشرط أن يأتي بضمان، وإذا لم يأتي بضمان ما في بيع. عند ذلك أنا علمت بما أضمن. أما هل يصح لي أن أضمن بباب مفتوح على شيك مفتوح يعني كما يقال؟ لا، هذا لا يصح. عرف بكم وبعد ذلك تضمن. فإذا أرسلت فلان لا تقول والله أنا ضامن يأخذ اللي بده إياه من ليرة لمليون، هذا كلام لا يقبل. يأخذ الشيء ويستقر الثمن، ثم بعد ذلك يقال فلان عليه 5780 ليرة ثمن فاتورة، هل تضمنها؟ فقال أضمن. إذن صار ضامن هذا الرقم، لا بما سيجب كدين قرض. فلان كم يريد؟ اذهب وأقرضه وأنا أضمن. أقرضه وأنا أضمن، قد أنا أفكر أنه سيذهب من أجل طعام وشراب 100-200، لا في ضامن، قال له أعطيني 2,000,000. أخي والله ما حسبت كذا، هذا خطأ. إذن ينبغي أن تعرف الرقم أولا ثم تضمن المبلغ الذي تريد أن تضمنه، معرفته أولا واجب. ونفقة غد للزوجة، قال للزوجة أنا أضمن لك منفقة اليوم نفقة الغد، هذا لا يصح لأنها ليست واجبة، غدا تصبح واجبة، وغدا نفقة بعد غد لا يصح، كل يوم بيومه. نعم، نفقة فقط ولا بنفقة القريب مطلقا. لو أنا بضمنه بنفقة أبوه أو بنفقة أمه أو بنفقة ابنه أو بنفقة بنته أو بنفقة حفيده إلى غير ذلك، لا، ما في ضمان. لابد أن يكون أن النفقة لم تجب بعد. ولا يشترط رضا الدائن والمدين، يعني 2 عم يدينوا. نعم، في هذه الحالة يعني في صحة الضمان، لما إذا جاء يعني الدائن وكذلك المدين، البائع والمشتري يعني في هذه الحالة صار بينهما دين، وجاء واحد وألزم نفسه في مسألة الضمان، لا يشترط رضاهما. فأنتم إذا أردتم أن تطالبوه فطالبوه، وماذا فعل؟ ضمن فوق ذلك. يعني هو 2 مع بعضهم ما بيصح، بس غالبا سيأتي واحد مثلا يمتنع بقال أن يعطي فقير فاتورة طلبها من أجل أن يأكل ويشرب، هنالك غني ينظر من بعيد فأشار إلى البقال، فهم تماما كم الفاتورة، فقال أنا ضامن أعطه إياها. لا يعلم المدين أن هنالك ضامن. أخي إن أعطاك أعطاك، وما أعطاك أنا سأعطيك هذا المبلغ، يصح هذا؟ يصح. وصح ضمان الرقيق بإذن سيده. عندنا العبد متردد ما بين الحيوانية والإنسانية، من حيث الإنسان عاقل يبيع ويشتري ويصلي ويصوم وله كلمات كفر ويقام عليه الحد، هذا كله إنسان. من ناحية الحيوانية يباع ويشترى ويرهن إلى غير ذلك ويعار، هذا من ناحية الحيوانية. الآن هذا العبد هل من الممكن أن ينزل إلى السوق ويتجر؟ ممكن أم لا؟ ممكن يتجر، لكن لا يصح له أن يتجر إلا بإذن من؟ بإذن سيده. فسيده قد أذن له في التجارة، يبيع ويشتري، لكن في هذه الحالة هل يصح له أن يضمن؟ الضمان سيدفع مال، والسيد أرسله ليكتسب مالا أم ليدفع مال عن الآخرين؟ من أجل أن يتاجر، لا من أجل أن يضمن. لكن علم هذا السيد يقينا أو تصريحا من سيده أنه يمكن له أن يضمن فلان وفلان بالإذن، فبعد أن أخذ الإذن من سيده ضمن الحقيقة الضامن العبد أم السيد؟ السيد. وصح ضمان الرقيق بإذن سيده، وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة ومستعارة. قال: من يتكفل لي؟ وفلان استعار حاجة، فقال: أنا كفيل بردها، فإذا لم يردها المستعير أنا أردها عليك. أو غصبت حاجة فقال: أنا أضمن أو أكفل ردها. نعم. وتصح منه كفالة بعين مضمونة كمغصوبة ومستعارة، وببدن من يستحق حضوره مجلس حكم بإذنه كذلك. يعني أحيانا كان الحاكم، هل يشترط أن يبقي الحاكم الإنسان الذي يريد أن يحاكمه؟ قد يخرج بريء وقد لا. يعني يمكن أن يأتي إنسان ويقول: أنا كفيل ببدنه، يعني أنا آتيك به في يوم المحاكمة بدل أن تضعه بحبس احترازي وكذا، والحاكم عنده ثقة بهذا الإنسان فقبل هذه الكفالة على أن يأتي بهذا الإنسان الذي سيحاكم يأتي ببدنه. نعم، مو يتكفل ما يخرج عليه، لا، من أجل أن يحضره إلى ماذا؟ إلى مجلس الحكم. ويبرأ الكفيل بإحضار مكفول شخصا كان أو عينا. أنا كفلت أن آتيك بالكراسي التي استعارها فلان، هذه الكراسي تفضل، انتهينا. هذه واحدة. أو عينا، مثل هذا العين، أو شخصا، أنا تكفلت بإحضار سعيد إلى مجلس الحكم فأحضرته، برئت عند ذلك. وإن لم يطالبه وبحضوره عن جهة الكفيل بلا حائل، يعني لو حضر في هذه الحالة المكفول جاء لوحده فقال، عند ذلك أبرأ ذمة الكفيل أم لا؟ نعم. قال: كمتغلب، يعني في بعض الناس له إدارة، له زعامة، له كذا، إذا قال له اذهب لا يستطيع أن يخالفه فيذهب، عند ذلك ووصل إلى المكان الذي أراد، في هذه الحالة يبرأ هذا الكفيل بحضور المكفول إلى جهة الحكم. قال: كمتغلب بالمكان الذي شرط في الكفالة. الذي شرط في الكفالة الإحضار إليه، وإلا فحيث وقعت الكفالة فيه فإن غاب لزمه إحضاره. يعني الآن أنت في أي مكان كفلته، في أي محكمة، في أي دائرة، عند أي حاكم، عند أي قاض، حيث وقعت الوكالة لزم إحضاره إلى ذلك المكان الذي وقعت فيه هذه الكفالة. قال: إن عرف محله وأمن الطريق، وإلا فلا. يعني أحيانا من الممكن أن يجهل محله عند الطلب وأن لا يؤمن الطريق، عند ذلك لا يكلف الكفيل بالمال وإنما يكلف بأي شيء؟ بإحضاره، ويعطى وقت من أجل إحضاره إن كان بعيدا عن مجلس الحكم. ولا يطالب كفيل بمال. أنا كفيل بأي شيء؟ بإحضار الشخص لا بالمال الذي عليه. وإن فات التسليم بموت أو غيره، أحيانا أنا كفلت سعيد لكن سعيد مات، ماذا أفعل؟ هل أذهب بدنا عنه؟ لا، إما أن آتي بالحاكم الذي طلبني وأن أشهده على موت فلان، لا تعد تطالبني فيه، هذا فلان مات يوارى الآن في قبره، أنا كفلت بإحضاره، الموت ليس بقدرتي ولا بقدرتك، هذا أمر من عند الله عز وجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مات الرجل، ما استطعت أن آتي بالحاكم، أشهد اثنين على موته. نعم. فلو شرط وإن فات التسليم بموته أو غيره، أحيانا غير الموت هرب مثلا أو تخبأ عن الأنظار أو جهل المكان الذي هو فيه، فلو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح. إذن يعني يقول أنا آتيك به، وإن لم أستطع أن آتيك به أضمن المال الذي عليه، هل يصح هذا؟ لا. وصيغة الالتزام فيهما كضمنت دينك على فلان، أو تحملت دينك على فلان، أو تكفلت ببدن فلان، أو تكفلت بالمال الذي على فلان، أو تكفلت بإحضار الشخص، كل ذلك إما أن يكون ضامن في هذه الكلمات وإما أن يكون كفي. ولو قال أؤدي المال أو أحضر فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة. أؤدي المال، ما قال أنا كفيل أنا أو ضمنت، قال أؤدي المال أو أحضر فهو وعد بالتزام كما هو صريح الصيغة. والوعد من السنة الالتزام به، أما هل يجب الوفاء به؟ لا. نعم، إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة. مثلا بدل أن ينشئ لكن في قرينة، جاء صاحب الحق يريد أن يحبس هذا المديون، فماذا قال؟ الضامن أنا، أو أنا أؤدي المال. هذا هل هو وعد أم تخليص الآن من السجن والتزام بأنه إن لم يدفع المال أدفعه؟ القرينة ماذا تدل؟ يريد أن يدخله الحاكم إلى السجن، فجاء فلان فقال الضامن أنا، ما قال ضمنت مثلا، ما قال أخبر فقط، أو أنا أؤدي المال. في هذه الحالة تدل القرينة على أن الكلام ليس وعد وإنما هو ماذا؟ ضمان أو كفالة. نعم، إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة واعتمده السبكي، ولا يصحان بشرط براءة أصيل ولا بتعليق. مثلا قال ولا يصحان، ماذا يتكلم هو الآن؟ عن الضمان وعن الكفالة. كيف تقول أنا أضمنه بشرط أن تبرئه؟ هو أنت لا تضمنه إلا من أجل أن تأتي به أو تأتي بالمال، صحيح؟ الكفالة تأتي به والضمان تدفع عنه إن لم يدفع، فكيف تشترط أن يبرئه الأصيل؟ معنى ذلك إذا أبرأه هل تحتاج إلى ضمان أو إلى كفالة؟ لا. قال ولا بتعليق، قال له إذا جاء أخي غدا من السفر فقد ضمنت فلان، بصح هذا؟ بدنا تنجيز، يا ضامن أو لست بضامن. نعم، ولا بتعليق ولا بتوقيت، قال له أنا أضمن بدنه إلى أسبوع إلى شهر إلى سنة، هذا لا يصح. قال وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل. فلان أبو زهير مثلا استدان من سعيد مبلغا من المال، أنا قلت أنا ضامن، سعيد يرى أبو زهير يقول أعطني المال، يراني يقول أعطني المال، لحق له أن يطالب الطرفين، المكفول والمكفول عنه، الضامن والمضمون عنه، صحيح؟ اثنين يطالبهم في هذا الأمر. طبعا قلنا نحن الكفالة بالبدن والضمان بالمال، فإذا كانت المسألة أعطيني الألف ليرة، معي ما معي شافني أعطيني الألف ليرة يضمنت فيها أبو زهير، له الحق أن يطالب الطرفين، لكن ما بيأخذ من الطرفين هذا ألف وهذا ألف، معنى ذلك صار بالعكس تحول إلى مسألة أخرى. أنا إن كنت قد ضمنت أبا زهير بإذنه ودفعت عنه أرجع إليه، أما إذا جئت إليك يا سعيد وقلت لك أنا أضمن وأبو زهير عنده علم أو ليس عنده علم وأخذت مني المال لا يحق لي الرجوع، هو أعطاني جزاه الله خيرا، أما مالي مطالبة لأني أنا متبرع بالضمان. نعم. ولو برئ الضامن أبو زهير دفع ما عليه. نعم. ولو برئ الضامن ولا عكس في الإبراء. نعم. يعني ولو برأ مثلا، أحيانا يأتي سعيد فيقول للضامن برأتك أخي أنا أطالب فقط أبو زهير، في هذه الحالة هل يبرأ الأصيل؟ لا يبرأ الأصيل، الضامن فقط قال أنا لا أريد ضمانك أريد الأصل، ممكن هذه وثيقة هو تنازل عنها. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل ولو برئ الضامن ولا نعم ولو برئ الضامن ولا عكس في الإبراء دون الأداء. يعني إذا أبرئ الضامن هل يبرأ أبو زهير في هذه الحالة؟ لا بد أن يدفع المال الذي عليه. لا الضامن قال سعيد للضامن أنا ما بدي ضمانك أنا بحصل حقي، هذا واحد. في هذه الحالة هل تقبل براءة الضامن؟ صار بريء الضامن ما عليه شيء. أو إذا أبرأ الأصيل هل يبرأ الضامن؟ من باب أولى. نعم. قال ولا عكس في الإبراء دون الأداء. قال ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه، يعني لما بيموت الشخص وعليه ديون تقسيطات مثلا حلت كل الديون المؤجلة عليه لأن هذا البدن الآن لم يعد قابلا للتعليق، هذا البدن انتهى الآن ضمانه في هذه الحياة الدنيا، ولذلك الآن في حقوق ستوزع من جملة هذه الحقوق الديون التي عليه. قال ولضامن رجوع على أصيل إن غرم ولو صالح عن له، أن الضامن أنا إذا دفعت عن أبي زهير ماذا أفعل؟ أعود عليه لكن إذا كنت ضامن بالإذن. ولو صالح عن الدين بما دونه لم يرجع إلا بما غرم. أنا ذهبت إلى سعيد يا أخي هذا أخونا أبو زهير رجل يعني ذو عيال وكذا، كم الدين؟ والله 10,000 سنعطيك 8 وبتسامحنا. أعطانا 8 هاي هذه 8 يا أبو زهير إن معك 10 إحنا دفعناهن عند فولة بصح؟ لا ماذا أعود علي؟ أبرأك ب2000 صحيح أبرأ أنا الضامن، بأي حق أخذ هذا المبلغ؟ فأنا دفعت 8 بإذنك أنا ضمنت أعود عليك ب8 ولو أنا تكلمت عنك ومن أجلك حطينا المبلغ، لكن لا أقول لك والله أنا دفعت بيني وبينك أخي أنا ضامنك ب10,000 وخلصنا من الحساب، أعطينا 10,000 بيعمل لها صورة أنها لا تظهر، هل يصح هذا؟ لا يصح. ولو صالح عن الدين بما دونه يعني بأقل منه لم يرجع إلا بما غرم، ماذا دفع الضامن؟ دفع 7,000 بيرجع ب7,000 فقط. ولو أدى دين غيره بإذنين رجع وإن لم يشرط له الرجوع إلا إن أداه بقصد التبرع، دفع عن صديقه دين عندما دفع نقول له ماذا قصدت؟ هل قصدت الدفع عن الضمان والمطالبة أم التبرع والإعانة على نوائب الدهر؟ قال لا والله إعانة على نوائب الدهر إنه ما عاد لك حق الطالب. ثم قال فرعون والحمد لله رب العالمين.